ما قولكم في الهادي وخليفة وزبارة والمحطري؟ نعم، الهادي المقبور بصعدة، نعم، إمام من أئمة الضلال، أدخل الاعتزال وهو تلميذ أبي القاسم البلخي. البلخي هذا معتزلي من رؤوس الاعتزال، وأيضا سفك دماء المسلمين باليمن، ولا يقال إنه سفك دماءهم من أجل أن هناك باطنية. الباطنية ما حدثت إلا في آخر أمر الهادي، في آخر أمر الهادي أيضا رأيته في أحكامه يستخف بالسنة، يستخف بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآية التي أذكرها أن النبي، حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لا يبع حاضر لباد، فقال المرأة، يعني المرأة كيف تعمل؟ أحسن أن تضع يعني عند صاحب الدكان وتمشي. هذا أيضا يقول فيه، وهو حديث لا يبع حاضر لباد وهو صحيح، هذا على الفرض على صحته، بمعنى أنه عنده ليس بصحيح. فالمهم أنه أدخل شرا كثيرا إلى اليمن، والله المستعان، سفك أيضا دماء اليمنيين وأدخل عليهم الاعتزال، وكذلك أيضا تنقص كتب السنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. أذكر يا شيخ، أذكر أنه كفر أهل السنة بقولهم بالرؤية. نعم، هو يعني أنا الذي أذكر أنه قال لشخص من خصومه تبرج إلي، فإن قتلتني استراح الكفار، أي يرى خصومه كفارا، وإن قتلتك فيعني يستريح المسلمون، يستريح المسلمون، قال لشخص من خصومه. نعم، فالمهم هو أنا قد نقلت في هذا أنه الكتاب الذي هو بارك الله فيكم صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال، أنه يكفر من يخالفه، وعبد الله بن حمزة أيضا يكفر من يخالفه، وهكذا طريقهم أنهم يكفرون من خالفهم، يعني الأئمة الذين في زمن الأتراك يكفرون الأتراك، الأتراك يكفرون الأئمة. فينبغي أن يتنبه لهذا، لو السياسات لا يبالون لماذا لتكفير الآخرين من أجل أن يشجعوا من معهم على هذا، والله المستعان. وصلاح خليفة هو مادي دنيوي ضاع، ما بقي له أثر، يأتيه مال من إيران، هذا الذي بقى كذا يشد أزره، وإلا فقد ضاع وماع ولا نسمع له ذكرا الآن، فقد مات. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ومال إلى السياسة بعد إفلاسه في العلم والدين، مال الآن إلى السياسة مع هذا الحزب الخبيث الشباب المؤمن، نعم، بل هو الشباب المجرم، والله المستعان. وجبار المثل المفتي زبارة يعتبر عارا على اليمن، صحيح عندما جاء زلزال في دمار اتصل به المذيع وقال له كما أخبرني الإخوان الثقات، قال له زلزال عندك نصيحة للناس؟ قال أمر طبيعي، قال نريد تنصح الناس، قال طبيعي، أمر طبيعي. وآخر أيضا أخبرني شخص موثوق به، نعم، من أهل دمار، يقول اتصل مذيع قال الشباب الآن انحرفوا، نبغيك توجه لهم نصيحة، قال قدهم عيس، يعني طيبين هم عيس، قال لا نبغيه، قال لا هم عيس، وما وجه، قال والله أنني بكيت، هذا الذي يقول لي، قال والله أنني بكيت. فماذا يا أخوان، فهو رجل عنده علم، وأبوه أيضا كان مائلا إلى السنة، لا أقول إنه سني أبوه، لكن كان مائلا إلى السنة، فماذا وهذا عنده علم بس أظله الله على علم، وهو يدعو للماسونية الآن الذي هو يدعى إلى المحافل الماسونية ثم يرجع ويدعو إليها، هو وبعض أهل صعد المخذولين يدعون إلى الماسونية وإلى وحدة الأديان، والله المستعان. نعم، ما منا هو رجل يعني ما يبقونه على منصبه هذا إلا وهو يدور مع الزجاجة حيث دارت. ولا المحضري، المحضري هذا زائغ من الزائغين، وأخبرت أنه عند مناقشته أخبرني أخ ماذا أنه يعني أن صهره حضر المناقشة هناك، وأنه حصل بينه وبينهم مهاترة من أجل عمرو بن العاص، يعني حديث ألا أن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، قال لا يحتاج أن نتكلف في تضعيفه، فهو من رواية عمرو بن العاص وهو ضعيف عمرو بن العاص، فقام عليه الأزهريون والله المستعان، وقال له ماذا؟ قال له محمد الغزالي تريد أن تعيدها جاهلية جديدة وهكذا، بارك الله فيكم. فالمهم هذا رجل أيضا تبع الاثنى عشرية، تبع الاثنى عشرية. وهل تعرفون جده إبراهيم ماذا؟ الساحر الذي قتل بسببه نحو 20,000. نعم. فالمهم ابتدى يعني في هذا في الانحراف بجده إبراهيم، والله المستعان. الحمد لله ما بقي له أثر. الآن الشيعة ماتت الشيعة والحمد لله. فبقي هذا لله سبحانه وتعالى.